بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الأكارم، في هذا اللقاء السادس في شرح كتاب الحج من متن أقصر المختصرات الإمام البلباني الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذا الكتاب الذي شرعنا بإيضاح معانيه في هذا المتن. قد وصلنا في شرح كتاب الحج إلى منتصف الحديث عن محظورات الإحرام، وتطرقنا في درسنا السابق إلى محظورات الإحرام، وذكرنا أن أولها إزالة الشعر، ثم تقليم الأظفار، ثم تغطية رأس الذكر. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بقية هذه المحظورات. قال رحمه الله تعالى: ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزالة. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، أن يلبس الذكر، إذن الأنثى خارجة من هذا السياق، أن يلبس الذكر المخيط. المخيط هو الملابس التي تحيط بدن الشخص الذي يلبسه، فهذا المخيط إما أن يكون على بعض جسده أو أن يكون على كل جسده أو بدنه، وهو يعمل على ما يلبسه الشخص، سواء أن كان هذا المخيط عبارة عن درع أو يكون شيئا خارج عن نطاق القماش، بمعنى أنه لو كان هذا المخيط شيئا خارج نطاق القماش ثم أخيط على قدر ملبوس فإنه يعد من المخيط. قال رحمه الله تعالى: لبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. إلا السراويل لعدم الإزار، وهذه القضية المستثناة التي ذكرها معها قضية أخرى وهي الخفين. قال: إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. هذا طبعا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم. حديث ابن عباس هذا واضح في أنه إذا المرء لم يجد النعلين أو لم يجد الإزار فإنه لا حرج أن يلبس السراويل أو أن يلبس الخفين. وهل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ وهل يحرم قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين أو لا يفعل ذلك؟ الحقيقة في هذه المسألة كلام عند العلماء. قضية الأولى: جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أو حتى يكونا تحت الكعبين. لكن الصواب أنها لا تقطع، يعني الخف لا يقطع ليكون دون الكعبين، خلاص لو كان الخف حتى فوق الكعبين لا إشكال في ذلك. لذلك إحنا عندنا في المذهب أنه يحرم قطعهما، عندنا في المذهب أنه يحرم قطعهما وأنه لا يقطعهما، لأن حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل لا يوجد فيه الأمر بالقطع، وقد عده جماعة من أهل العلم ومنهم أصحابنا ناسخ لحديث ابن عمر. ولذلك قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى بعد رواية حديث ابن عباس، وهذا بظاهره اللي هو حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه وهو حديث صحيح كذلك وارد في صحيح البخاري، حديث ابن عمر فيه فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فالإمام المجد بن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس الذي لا يوجد فيه الأمر بقطع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعرفات وقت الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعرفات وقت الحاجة اللي هو حديث ابن عباس. حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قاله في عرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عباس كما ذكرنا متأخر عن حديث ابن عمر. فإذا حديث ابن عباس الذي لا يوجد فيه الأمر بقطع الخفين قاله عليه الصلاة والسلام بعرفات في وقت الحاجة، أما حديث ابن عمر فكان في المدينة، فكان في المدينة لأنه جاءت رواية عند الإمام أحمد والدارقطني تدل على ذلك. وهذه المسألة مما نص عليها الإمام أحمد، الإمام أحمد نص على أنه لا تقطع، وبناء على ذلك نقول إن المرأة عليه أن ينتبه ويلتفت إلى هذه القضية، فليس هذا من قبيل الوجوب، بل إنه من قبيل التحريم، فإنه يحرم عليه قطعهما. قال رحمه الله تعالى إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. طيب إذن قلنا الأصل أنه لا تقطع، وإن كان في هذه المسألة قد خالف بعض الحنابلة من أصحابنا، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله قال الأولى قطعهما عملا بالحديث، حديث اللي هو فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، غير أن المذهب عندنا بخلاف ذلك. طيب لو أن شخصا، هذه مسألة أخرى، لو أن شخصا لم يجد نعلين أو لم يجد إزارا ولبس الخفين أو لبس السراويل، هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، لأن الخبر الوارد في ذلك لم يوجب عليه الفدية. طيب مسألة أخرى، لو أن شخصا قد لبس مخيطا وهذا المخيط غير معتاد، خرجنا الآن من قضية من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، مسألة أخرى، لو أن شخصا، هذه المسألة متعلقة بلبس المخيط، لو أن شخصا لبس المخيط لكن هذا المخيط غير معتاد، بمعنى أنه لا يوجد أحد مثلا يلبس الجوارب ويضعها في كف يده، أو مثلا يلبس الخف ويضعه على رأسه، يعني هذا ما الخف وين يوضع؟ يوضع في القدم، الجوارب توضع في القدم، لو أنه فعل ذلك هل يكون ممن لبس المخيط؟ نقول نعم، يكون ممن لبس المخيط وعليه الفدية كما ذكره القاضي رحمه الله تعالى وغيره. من المسائل المهمة عندنا في المذهب أنه لا يخل الرداء بنحو شوكة، يعني لا يربط الرداء بشوكة، ولا كذلك يزره في عروته ولا يغرزه في إنائه، لا يغرزه في إزاره، ولو أنه فعل ذلك فإنه قد أثم وعليه الفدية، واعتبروا هذا كالمخيط، قالوا لأنه كمخيط، ولأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال للمحرم ولا تعقد عليك شيئا. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رأى محرم قد حزم عمامته على وسطه، العمامة بدل ما يضعها على رأسه حزمها على وسطه، فنهاه عن ذلك وقال أنه لا يعقده. طيب، لكن تبقى هنالك استثناءات في هذه القضية. المنطقة والهميان، المنطقة والهميان. ما هي المنطقة؟ المنطقة طبعا بكسر الميم وإسكان النون، هو كل ما شددت به وسطك فهو منطقة. والهميان اللي هو الكيس الذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، كيس يضعه الإنسان على وسطه، المحرم على وسطه، وتكون النفقة فيه، لأنه لا يمكن أن يضعه في راحلته خوف السرقة أو خوفه. فقال الأصحاب، هنالك فارق ما بين الرداء والإزار. لاحظ، الرداء والإزار، الرداء الذي يلبس في أعلى الكتفين، والإزار الذي يلبس ويضعه يعني الشخص ليستر به عورته من خاصرته. فالرداء قلنا أنه لا يعقد عليه المحرم شيئا، لا يخله بنحو شوكة، لا يزره في عروته وغير ذلك. أما الإزار فالأمر مختلف. إذن الرداء لا يعقد عليه، أما الإزار الأمر مختلف. الإزار له أن يعقده. ليش؟ لأن الإزار أصلا بطبيعته يعقد، يعني يعقد بمعنى أنه يلف، هذه من جهة. من جهة أخرى أنه يستر العورة، شريعة الإسلام حثت بستر العورة حتى في هذه المواطن وأوجبتها. على فكرة كان من يحجون حول الكعبة وحول البيت سابقا، كانت المرأة ربما يعني لا تضع شيئا مما يسترها حتى في عورتها، وقد ينكشف شيء منها، وكانت تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني قد يبدو شيء من عورتها، وإذا بدا شيء فلا أحله، يعني لا أحل لأحد أن يلتفت إلي. ولهم في ذلك اعتقادات، من ضمن هذه الاعتقادات أنهم يرون أن هذا من قبيل زيادة التبذل وزيادة البعد عن الرفاهية. وبعضهم يرى في ذلك اعتقادات من ضمنها أن هذه الأشياء ممكن الملابس قد عصوا الله عز وجل بها سابقا، ولذلك لا يريدون أن يقابلوا الله سبحانه وتعالى بهذه الملابس. لهم اعتقادات في ذلك خاطئة. نحن عندنا يجب علينا أن نستر العورة. إذن الإزار طبيعته أنه يعقد، فلذلك إذا وضع المنطقة أو الهميان ويضع فيها النفقة لا إشكال في ذلك، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أوثق عليك نفقتك. لقول عائشة: أوثق عليك نفقتك. وهذا ورد عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر. لكن إحنا عندنا إنه هذا في الأصل في حالة يعني إنه لا يثبت هذا الهميان إلا بالعقد، لكن إذا ثبت الهميان بغير أنه يعقد فإنه لا يعقد. لماذا؟ لانعدام الحاجة. خلاص، ما دام إنه عدمت الحاجة فإنه لا يعقد. طيب، من ضمن المسائل المتعلقة بلبس المخيط، كما ترون إنه إحنا لا يعني نقتصر على المتن، نقتصر على المتن طبعاً ونوضحه ونوضح بعض المسائل المتعلقة به. من ضمن المسائل أنه له أن يتزر بقميص، المحرم له أن يتزر بقميص وأن يلتحف بقميص وأن يرتدي به، وإن طرح على كتفه قباء، قباء اللي هو يا أخواني الثوب الضيق وهو من ثياب العجب، و لم يدخل يديه في كمه، يعني إذا هو قام وطرها على كتفه القباء اللي هو الثوب الضيق من العجم، ولكن لم يدخل يديه في كمه، ما أدخل يديه في الكم، فإن عليه الفدية. لماذا؟ عندنا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبسه للمحرم. طبعا في كتب الأصحاب يقولون أنه رواه البخاري عن علي، بعض كتب الأصحاب يقولون رواه البخاري عن علي، لكن هذا ليس في البخاري، بل ورد في شرح الزركشي على مختصر الخرقي أنه قد رواه النجاد بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: من اضطر إلى لبس قباء وهو محرم ولم يكن له غيره. اضطر، لاحظ القضية الأولى أنه فعل لبس ذلك مضطرا. اثنين، لم يكن له غيره، ما كان له غيره، فلينكس القباء وليلبسه. وروى ابن المنذر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأقبية. أما الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكر كما ذكرنا لكم أن يعني أنه ذكره الزركشي فيما رواه النجاد بإسناده، ورواه ابن أبي شيبة كذلك في المصنف. ثم قال رحمه الله تعالى: والطيب، اللي هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، التطيب. والتطيب إجماعا مسألة إجماعية مما أجمع عليه العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. لماذا؟ لأن فيهما خاصية الطيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم عن المحرم الذي وقصته الناقة دقت عن عنقه فمات: لا تحنطوه، والحنوط من الطيب. وفي صحيح مسلم كذلك: لا تمسوه بطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب. إذن إذا قام المحرم وطيب ثيابه أو بدنه أو شيئا منهما، فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وهذا المحظور لا يجوز له إذا فعله طبعا قاصدا متعمدا، لا يجوز، وقد فعل شيئا محرما وهو آثم وعليه الفدية. إذن أي محرم بعدما يحرم تطيب في بدنه أو في ثوبه، فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. إذن من استعمله في الأكل، من استعمله في الشرب، من استعمله في الادهان، من استعمله في الاكتحال، من استعمله في الاحتقان وظهر له طعمه أو ظهر له ريحه، فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، قد فعل محرما من المحرمات، هو آثم وعليه الفدية. حتى عندنا في المذهب لو أنه قصد شم دهن مطيب، لو أنه قصد مثلا شم المسك أو العنبر، لو أنه مثلا يعني خلينا نقول استعمله وشم مثلا الشيء الذي ينبته الآدمي مثل الورد، مثل البنفسج، هذا إذا شمه قصدا فإنه إيش؟ آثم، وقد فعل محظورات الإحرام، وقد فعل أمرا محرما وعليه الفدية. حتى لو أنه مس ما يعلق به مثل ماء الورد، مثل ماء الزهر، كذلك فإنه قد فعل محظورات الإحرام، وهو إذا فعله قاصدا فإنه آثم لأنه فعل أمرا محرما من محظورات الإحرام وعليه الفدية. لكن إذا شم شيئا من غير قصد، يعني دخل كعبة وشم أشياء من غير القصد، تعرفون أن الكعبة تطيب بداخلها، أو دخل السوق وشم شيئا من غير قصد، أو أنه مس شيئا لا يعلق به يعني طيبه مثل قطع العنبر أو الكافور، بغير قصد فإنه ليس عليه في ذلك فدية، لأنه مثلا قطع العنبر أو قطع الكافور غير مستعملة للطيب، غير مستعملة للطيب. إذن عندنا قاعدة أن قليل الطيب وكثير الطيب سواء، وأنه إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمته الإزالة بما يمكن، يزيله بالماء أو غيره من المائعات. وإذا كان هذا الشيء لا يزال بالمائعات فإنه يحك، تحكه بتراب بورق شجر أو تغسله، وحتى لو غسله المرء ويعني لا يعني أثناء غسله لقي الطيب مرة أخرى فليس عليه شيء. حتى أن بعض أصحابنا قالوا الأفضل أن يستعين على غسله بحلال، يعني بحلال يعني غير محرم، يشوف واحد من مكة غير محرم ويقول له لو سمحت اغسل لي هذا لأنه وقع عليه الطيب. فإذا لاحظوا القضية فيها وضوح في كون هذه المسألة مما لا يصح الاستهانة بها. إذن إخواني الأكارم علينا أن ننتبه إلى هذه القضايا، كل ما يعني يتعطر به المرء ويتطيب به المرء بعد إحرامه ويطيب به بدنه أو ثوبه فعله عامدا فإنه قد فعل شيئا محرما من محظورات الإحرام وعليه الفدية. لكن هناك أشياء كما ذكرت لكم هي لا تعتبر يعني داخلة في هذا الإطار، مثل ما ذكرته لكم، واحد مثلا شم شيء من غير قصد أو مس شيء لا يعلق به وليس هو من مستعمل للطيب مثل الكافور، أو مثلا شم ولو قاصدا، يعني مثلا الليمون رائحته زكية أليس كذلك، مثلا شم بعض نبات الصحراء مثل الشيح، هذه الأشياء ليس عليه كذلك فيها إيش، ليس عليه فيها فدية، لأن وهي مختلفة عن كونها طيبا، لأن هي حقيقة ليست من قبيل الطيب. يعني مثلا الحنة، القرنفل، عصفور، هذه ليست من الطيب ولا ينبتها الآدمي لقصد الطيب. طيب، هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. المحظور السادس قتل صيد البر. قتل صيد البر، طبعا هنا الحقيقة يعني أجمل المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك إجمالا بنظري مخل، إجمالا مخلا. والأصل أن يقول قتل صيد، إنه لو واحد قرأ الكلمة قتل صيد البر يظن أنه أي صيد بري فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر محظور محظور الإحرام، وهذا ليس صحيح. قتل صيد البر المقصود به قتل صيد البر المأكول اللحم، يعني مما يؤكل لحمه، وهو وقتل صيد البر الوحشي أو المتولد من الوحشي، فهذا هو المقصود بذلك. إذن قتل صيد البر المأكول اللحم الوحشي يعتبر محظور من محظورات الإحرام، وهذه قضية إجماعية أجمع عليها العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء قام بذلك قتلا أو قام بذلك اصطيادا، حتى لو أنه لم يقتل، مجرد الاصطياد كذلك محظور من محظورات الإحرام ويحرم عليه، لأن الله عز وجل كذلك يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البر هو كل صيد مأكول اللحم وحشي أو متولد من الوحش. وكذلك إذا كان من غير المأكول مثل السبع تغليبا للتحريم. طيب، ما هو الاعتبار في كونه وحشي أو في كونه أهلي؟ نقول العبرة بالأصل وليس بالحال، العبرة بالأصل وليس بالحال. ما هو الاعتبار في كون هذا الشيء وحشي أو أهلي؟ نقول العبرة بأصله وليس بحالة كونه كذلك. طيب، المتولد بين الوحشي وغيره، لو أن رجلا صاده نحن نقول أن عليه الفداء، عليه الفدية، وقد فعل محظورات الإحرام. لماذا؟ نقول تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، كتغليب حرمة المتولد بين المأكول وغير المأكول. لو أن شيئا متولد من المأكول ومن غير المأكول مثل السبع، ذكرنا هذه المسألة قبل قليل، فنقول يعتبر إيش؟ يعتبر صيدا. إذن أعيد مرة أخرى، ما هو صيد البر؟ صيد البر هو صيد البر المأكول اللحم، صيد البر الوحشي، هذا هو الذي يحرم قتله أو اصطياده. وما هو؟ هو الوحشي من مأكول اللحم أو المتولد من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم مثل السبع. قلنا لماذا؟ لتغليب حرمة المتولد من المأكول وغيره. طيب، لو أن هذا الصيد في أصله وحشي لكنه استأنس، يعني إيش معنى استأنس؟ تأهل، بمعنى أنه أصبح يعيش ما بين الناس، أصبح ليس وحشيا وإنما إنسيا، بمعنى أنه يعيش بين الناس، أهليا يعيش بين الناس، يعني حمار وحشي مثل بقر الوحش مثلا، هذه يجوز صيدها وأكلها. لو أنها استأنست وكانت بين الناس نقول هل تعتبر صيدا؟ نقول نعم تعتبر صيدا حتى لو استأنست، فإنه يحرم قتلها ويحرم اصطيادها ويجب فيها الجزاء والفدية. طيب، لو أن الإبل أو البقر توحش، هو الإبل والبقر في الأصل إيش؟ إنسي أهلي، يعني يعيش بين الناس، إذن هو ليس من الأشياء التي يحرم يعني قتلها أو صيدها، ليس من الأشياء التي يحرم قتلها أو صيدها، لأنها ليست وحشية وإنما هي بين الناس. لكن لنفترض أن جملا ند من أهله وافتقده، ثم أثناء ذهاب المرء إلى مكة بعدما أحرم وجدها، فقال أصيدها الآن؟ أقتلها الآن ولا لا؟ فجاء رجل قال له لا، لا يجوز ذلك لأنها أصبحت وحشية. نقول لا، إذا توحش الأهلي من الإبل أو البقر أو نحوهما لا يحرم أكله، يعني يجوز أكله وليس عليه الجزاء، ليس عليه فدية. وهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في البقرة التي صارت وحشية لا شيء فيها، لأن الأصل إيش؟ أنها إنسية. طيب، من ضمن المسائل المهمة، لو أن شخصا أتلف شيئا من صيد البر الوحشي أو المتولد من الوحشي، متولد من الوحشي ومن غير الوحشي، كما نقول المتولد منه يعني مش المتولد منه فقط، متولد منه ومن غيره، لو أنه أتلف شيئا من صيد البر الوحشي أو المتولد منه من غيره وهو محرم، هذه نقطة أولى، أو أنه أتلف بعضه بمباشرة، يعني هو باشر هذا الفعل، أو أنه بسبب ما، أو لمجرد إشارة، أو لمجرد إشارة فقط أنه أشار إليه، أو يعني هو ذهب وأشار لمن يريد صيده، أو أنه دل عليه، أو أنه أعان عليه، فإنه قد دخل في المحظور، سواء دل عليه أو أعان عليه أو أشار عليه أو فعل به مباشرة أو تسببا، فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وقد فعل أمرا محرما وهو آثم، وعليه الفدية والجزاء لأنه وسيلة إلى أمر محرم، لأنه وسيلة إلى أمر محرم. إذن يضمن هذا الأمر، هو يضمنه سواء كان دالا مباشرا يضمنه، يعني مجرد أنه دل هذا المحرم غيره على ذلك فنقول إيش عليه، إيش عليه ضمان وفدية هذا الأمر، يضمنه بذاته كاملا، يضمنه بذاته كاملا. طيب إذا كان محرمين، يعني واحد أعان والثاني أصاد واشترك في هذا الفعل، فنقول اشتراكهما به يوجب اشتراكهما في الجزاء والفدية، عليهما الجزاء سوية والفدية سوية، لأنهما اشتركا في التحريم، لأنهما اشتركا في التحريم. طيب لو أن شخصا كان محرم وأثناء إحرامه رأى صيدا، رأى صيدا، فنقول وأثناء رؤيته للصيد ضحك ابتسم، فانتبه رجل آخر إليه حينما ضحك فوجد فعلا صيد فقتله أو صاده، هل من ضحك يضمن؟ نقول لا، لا يضمن، وليس عليه إثم ولا ضمان، لأنه ليس له علاقة بإعانة أو دلالة قصدية. طيب من ضمن المسائل المهمة أنه يحرم أكل المحرم من ذلك كله، يعني لو أنه مثلا صاد صيدا أو أنه شارك به بإعانة أو دلالة أو إشارة فإنه يحرم أكله، وكذلك يحرم ما ذبح له، يعني واحد حلال يعني ليس محرما علم أن فلانا جاء فاصطاد هذا الشيء لأجل أن يجعله يطعم منه يأكل منه، الحلال اللي هو غير المحرم علم أن ذلك الرجل قد خرج من الميقات من الإحرام وذهب إلى مكة، فقال خلينا نصيد له كذا ونطعمه، فصيد لأجله، نقول كذلك ما يذبح لهذا المحرم أو يصاد لأجله فإنه يحرم أكله، قد نص على ذلك الإمام أحمد لما ورد في البخاري مسلم أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالصعب بن جثامة استغرب تغيرت ملامح وجهه، فلما نأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني نحن لم نرده عليك لأجل أنك أسأت إلينا أو أننا يعني كرهنا منك شيئا، لا، وإنما لأننا حرم فإنه لا يجوز لنا أن نأكل منه حتى لو أننا لم نفعل شيئا من ذلك، ولم نعن ولم نشر ولم ندل ولا يحزنون، وإنما لأنك أتيت لنا به قصدتنا به فنقول لا لا لا نأكل منه لأننا حرم. ولذلك لو يعني يلزم المحرم إذا أكل ما صيد لأجله الجزاء، يعني لنفترض أن محرم ما صاد ولا أشار ولم يدل ولم يعن، لكن أنه فقط فقط أكل منه، نقول يلزمه الجزاء. طيب مسألة أخرى، لو أن شخصا ما صاد لمحرم صيدا، قلنا أنه لا يجوز له إيش أن يأكل منه ولا يطعم منه، وأنه لو أكل منه أو طعم منه فعليه الجزاء والفدية. طيب هل يجوز لمحرم آخر أن يأكل منه؟ نقول نعم، يجوز لمحرم آخر أن يأكل منه، لأنه لم يصد لأجل هذا المحرم الآخر، وإنما صيد لفلان، فحينما يصاد لفلان كأنك خصصته بقضية معينة، جعلته يترفه بها، لكن ذلك الآخر أتاه هذا الطعام مثله مثل غيره سيأكله. فلذلك لا يحرم على محرم آخر أن يأكل منه، كما أنه لا يحرم على الحلال اللي هو غير المحرم أن يأكل منه. لماذا؟ لما يعني روى مالك والشافعي أن عثمان أتي بلحم صيد، أن عثمان أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا ألا تأكل؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي، إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي. فهذا يدل على أنه إذا لم يصد له وإنما أكله فإنه لا يعتبر، فإنه لا يعتبر قد فعل أمرا محرما، فيجوز له أن يأكل منه. تبقى عندنا مسألة أنه إذا نقل المحرم بيض صيد سليما ففسد، أو أنه حلب صيدا فإنه عليه أن يضمنه بقيمته، يعني مجرد الحلبة هذه كم تقدر، يضمن قيمتها بمكانه، يعني بمكان الإتلاف، نفس المكان الذي فعل فيه هذا الأمر كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قلنا يا أخواني مسألة مهمة جدا، لو أن الرجل مثلا قام فرأى دجاج، رأى بهيمة الأنعام فصادها، هذا لا يدخل فيه الصيد، هذا لا يدخل فيه الصيد. طيب لو أنه شيء صال عليه، يعني صال عليه شيء ما من الأمور الوحشية أو السباع أو غيرها، فإنه له أن يقتله، بل إنه يسن قتل كل مؤذي في الحل والحرم غير الآدمي، لأن الآدمي دمه معصوم. لحديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحرم: الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وهذا أصل ويدخل في معناه كل مؤذن. طب لو أن آدمي غير مسلم يعني كافر وهو غير حربي، هل يجوز قتله؟ لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3. طيب من ضمن المسائل، لو أن محرما أراد صيد ما يعيش في الماء مثل السمك، أو أنه يعيش في بر كذلك مثل السلحفاة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر. إذن يباح للمحرم وغيره صيد ما يعيش في الماء، لكن طبعا هذه النقطة مهمة جدا يا أخوان نركز عليها، إنه يباح له صيد ما يعيش في الماء لكن ليس بالحرم. إذا دخل حدود الحرم هو الآن خلينا نقول أحرم من الميقات ثم مشى، لم يدخل الحرم، لم يدخل الحرم المكي، وقلنا أن الحرم المكي ليس هو مجرد الكعبة وبيت الله الحرام فقط، وإنما له حدود معينة، هو في الحقيقة جاوز يعني دخل الميقات وأحرم ثم مشى، يجوز له الآن إيش أن يصيد شيئا من صيد البحر، لا إشكال في ذلك، لكن إذا دخل في الحرم لا يجوز، يحرم عليه ذلك. فإذا هذا يجوز له أن يصيده شرط ألا يكون بالحرم، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر. لهذا يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه، أما الشيء البحري الذي يكون في الحرم فإنه يحرم صيده. لماذا؟ لأن التحريم فيه للمكان، يعني التحريم فيه هنا ليس لكونك محرما أنت، وإنما لكونك أنت الآن مقيم في مكان إيش الحرم، فإذا لا فرق فيه ما بين صيد البر والبحر. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.